هذه المقدمة الأولى أبطلها من أربعة أوجه. المقدمة الأولى وهي أن الإيمان والتصديق مترادفان من كل وجه، الإيمان مساو للتصديق والتصديق مساو للإيمان. أولا أبطله من جهة اللفظ التعدي بنفسه أو بغيره فافترقا. ثانيا من حيث المعنى، تصديق يستعمل في كل خبر عن غائب أو مشاهدة، الإيمان لا لابد عن غائب. ثالثا تعرض لمسألة التقابل الذي يقابل التصديق التكذيب، والإيمان لا يقابل التكذيب وإنما يقابل ماذا؟ الكفر، فيقال مؤمن أو كافر، والكفر ليس منحصرا فيه بالتكذيب، فدل على أن الإيمان تصديق وزيادة لأن التكذيب يقابل التصديق. إذن عندنا انقياد وعندنا موالاة وعندنا طاعة، فإذا انتفت هذه فهو الكفر مع وجود التصديق. فلو كان مرادفا للإيمان لوجد الإيمان، لكن هو أراد أن يبطل ذلك. الرابع أن من الناس يعني بعض أهل اللغة فسروا الإيمان أنه مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، فأثبت الخلاف. والأشاعرة هؤلاء مخانيث الجهمية يعني فرع عنهم، والأشاعرة هؤلاء مخانيث الجهمية يعني فرع عنهم، والأشاعرة هؤلاء مخانيث الجهمية يعني فرع عنهم.